السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى، نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا في اللقاء الفائت إلى أنه الطاغوت، حقيقة الطاغوت، شكل الطاغوت هم قسمين أو جناحان إن شئت أن تسمي أن الطاغوت له جناحان. الجناح الأول هو عبادة غير الله عز وجل، الجناح الثاني هو التحريم اللي هو التشريع بقى، اللي هي بقى قضية البرلمان وغيره، التشريع والتحاكم إلى غير الله عز وجل والتحليل والتحريم ونحو ذلك. عاوز اتكلم نتكلم يعني كيف عبدت الاصنام، قصه عباده الاصنام نفسها، وبعدين نبقى نتكلم عن تاريخ الشرك بقى في بعض ده مره اخرى ان شاء الله. لكن عايز نبه النهارده بس على مساله العباده، كيف عبد غير الله عز وجل. احنا ذكرنا في اللقاء الفائت كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ما عبدت الشمس ولا القمر الا بالمقاييس، وده من الاشياء اللي عاوزين نحذر منها يا اخوه. النهارده بقى كل الكلام هو عباره عن مقاييس، يعني اقول لك مثلا ده لا يجوز تقول لي طيب ما هو ده يجوز يبقى ده زي ده. عمليه القياس في عند الاصوليين هي عمليه صعبه جدا، عمليه عظيمه القدر جدا، وكثير من الناس بيخطئ، واحيانا يحصل خطا كتير من اهل العلم في هذه المقاييس ويردوا على بعض، وقصه كبيره جدا. فمسألة ان حد ليس معه هذه، احنا بنتكلم على علماء المجتهدين، العلماء الكبار، الاكابر العلماء، فكيف بنا نحن يعني نتلبط في التاريخ العلمي؟ ازاي العامة بقى يقول لك ما دي زي دي؟ وهذا هو الخطأ الجسيم جدا الذي تطاول فيه العرب في الجاهلية، فقالوا انما البيع مثل الربا، مش قالوا كده؟ انا ما تبيع وتاخد فلوس، انا بتاخد بتدي فلوس وتاخد فلوس برضه. يبقى كل واحد، لا مش كل واحد. واذا فرق الله بين مجتمع فلا يجمع بينهما احد، وإذا جمع الله بين مفترق فليفرق بينهما. يبقى لازم تاخد بالك إن ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس والشبهات. فإحنا النهارده الدنيا بقى مليانة شبه في هذه القضية، وهنعمل إيه؟ يعني إيه وهنعمل إيه؟ يعني أصل البلد هتخرب. أيوه أنا بقى أنا عايز أسأل سؤال بقى. الآن الإنسان لما بينزل قبره يسأل، هو انت ما صلحتش مصر ليه؟ ولا ما صلحتش السعوديه ليه؟ ولا ما صلحتش اليمن ليه؟ ولا ما صلحتش في حد يسأل عن كده؟ انت بتسأل عن من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. هو زائد بذلك الحديث المتوافره في عن النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا الانسان لا يسأل عن هذا، صحيح عندنا امر معروف ونهي عن منكر وكل شيء، لكن انت ما تقوليش انا هضحي بكل حاجه انك تجعل دينها مفسده. لا، انا ماليش دعوه. لا يقع الانسان في هذا المحظور، ده شرك اكبر، بيقف في وجه الاسلام مباشره، في اصل الاسلام مباشره. اذا كيف عبدت هذه الاصنام؟ ازاي الانسان مفطور؟ وقلنا قبل كده ان الانسان مفطور على عباده الله عز وجل وعلى طاعه الله عز وجل وعلى الخضوع لله عز وجل ومعرفه الله عز وجل، ثم هو بعد ذلك ياخذ حجرا وصنما. ازاي ده حصل؟ زي ما قلنا بالمقاييس والشبهات. قيل لعمر بن العاص رضي الله عنه: انك رجل وافر العقل، فكيف عبدت حجرا؟ عمر بن العاص معروف انه كان من دهاة العرب، فازاي تعبد حجر؟ فقال: تلك عقول كادها باريها. وانا عايزك تتامل قوي في الكلمه العظيمه دي، تلك عقول كادها باريها. اول ما العقل يبدا يفكر انه يعبد غير الله، ان العقل يبدا يفكر انه يتخلى عن المحراب التوحيد، يبتلى على طول. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. لذلك تجد النهارده في اقوال غريبه جدا، يعني معلش احنا مضطرين اسوزاي زي اكل الميته. ايه بقى اللي جاب الاضطرار والميته للاكراه والشرك؟ ايه اللي جاب ده؟ وما اتقالش الكلام ده زمان ليه؟ كنا استثمرنا حتى الفتره بتاع زمان ليه ما قلناهوش زمان؟ لا، اصل الوضع غير الوضع. طب ولما كان الوضع غير الوضع كنت بتنفرني ليه عنه بصيغه ان هذا من الشرك؟ كنت قلت لي بقى انا ده خلاص ده ممكن يجوز. لكن الاقوال لازم كده، ان تعرف ان القول الذي لا يكون صحيحا يقع فيه الاضطراب، فان الحق ابلج وان الباطل لجلج. ليه؟ لان نويت ابتداء ان انا اتخلى عن محراب التوحيد فابتليت على طول، نسأل الله العافية. قيل لخالد بن الوليد رضي الله عنه: انت على وفرة عقلك، كيف عبدت الاصنام؟ فقال: كان عندنا رجال احلامهم كالجبال، فلما ماتوا ابصرنا. ودي يبقى ليها ان شاء الله يبقى ليها شيء خاص في مسألة ان الكلام عن اتباع العلماء وضابط ذلك. انا اقول لك والله ده انا بقول لك ده شرك، مش تعرف مش شرك، مش ده دارس كده درست في معارف القبول والطحاوية ومش عارف ان ده شرك، قول لي اه عارف ان ده شرك. طب نعمله ليه اصلا مشايخ قالوا؟ لا مفيش كده، في انك تقول لي ايه الدليل. ولما حدث البحث قديما يحصل بحث تاني، ده انت بتكلمني في شرك وانت بتقول لي مثلا ما ما ما ما ما, ما, ما تعملش معصيه صغيره ولا بتاع ولا بص، ده انت بتكلمني في الشرك الاكبر، الشرك الاكبر الذي يفك اصلا الاسلام. مفيش حاجه اسمها كده. المصلحة، تعالى بقى نتكلم عن المصلحة، وريني ايه المصلحة، وازاي قرر الشاطبي وقرر ابن تيمية وقرر ابن القيم واتفاق اهل العلم بلا خلاف لا يختلفون في ذلك ان اشر شر اكبر مفسدة هي الشرك. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ولم يجعل الله عز وجل مصلحة عباده ابدا في الشرك. مفيش ليهم مصلحة خالص في الشرك. ازاي انت تدعي ان في مصلحة او على الاقل في مفسدة يعالجها الشرك؟ فخلي بالكم يا اخوانا ازاي حصل ده، واحنا بنتكلم عن الجناح الاول للطاغوت وهو جناح العباده. كيف عبدت الاصنام؟ عبدت الاصنام من بعد من قبل عهد نوح عليه السلام، ولذلك ارسل الله نوحا عليه السلام بالرساله لاجل ما وقع من عباده الاصنام. والحديث طبعا في صحيح البخاري مشهور جدا عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. طيب وما إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي حصل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم، انتسخ العلم عبدت. الحديث صحيح البخاري. يبقى القصة هي انه لما حصل ان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا ناس طيبين وناس مؤمنين وناس موحدين، وكانوا بيقوموا بفتوى الناس زي ما ذكر ابن كثير وغيره في التاريخ، ذكر انهم كانوا يقومون بافتاء الناس، يقفوا على افواه السكك يطعموهم، يطعموهم الطعام وكده ويفتوهم كمان. يعني هتروح تحج هتعمل ايه؟ فقه الحج غلطت في كذا، والله ده بحث قبل ما اعمل كذا، يقوم يقول له الفقه الحج، يفهموا فقه الحج وكمان ياكلوهم ويشربوهم، كانوا معظمينهم جدا وبيحبوهم قوي. فلما ماتوا قام جه الشيطان قال لهم ايه؟ والله احنا انا زعلان برضو ان ود وسواع واصحابه ماتوا كده. الناس قالوا اه والله احنا كمان زعلانين. قالوا طب ما تعملوا كده يعني حاجه كده عند في مجالسهم، كانوا بيقعدوا معاكم هنا في المكان ده والمكان ده والمكان ده، اعملوا المكان اللي كان بيقعد فيه ود، اعملوا شكل صوره كده اللي ده ود يا جماعه، بس عشان نفتكره، بس احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين نفتكره بس عشان تقدر بس قول الله عز وجل ايه: يا ايها الذين امنوا اتبعوا خطوات الشيطان وان يتبعوا من يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. شوف ازاي هي خطوه كده تيجي في الاول وتاخدك على طول، يوديك على الشرك على طول. ولذلك ايه المساله من الاول، واحنا العلامة نتعرض لده والله معلش ممكن نبقى موجودين معاه، بس احنا برضو ده هذا منكر ولابد ان احنا ننكره. طب يا جماعه خلاص هنبقى موجودين، بس احنا لما نبقى موجودين دي طريقه يعني ايه؟ والله احنا بنقول بنحتاج يعني ومش عاجبنا وبتاع، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا. ايوه صح ماشي، بس ده احنا جنبنا في مخالفات شرعيه كبيره جدا. قال لك لا اصل الامام الشوكاني بيقول انك ممكن اذا اذا اذا خالطت اهل الفسق تخالطهم للمصلحه الاكبر، فممكن اخالطهم علشان ننجز انا وهم مصلحه اكبر بكتير. قال له بس حضرتك يعني مش شايف مخالطه اهل الفسق؟ ده انا شايف الصليب مرفوع والقداس بيتقال وده احنا واقفين. ده انا شايف بيتقال ان الله ثالث ثلاثة واحنا ماسكين ايد بعض وبنحرسهم وهم بيقولوا كده. ده ايه بقى حضرتك ده؟ الكلام اتقال ان ده كلام الشوكاني ومحدش دق. هو الشوكاني يقصد اهل الفسق اللي هم مسلمين برضو ما بيعملوش الشرك، لكن هو رجل منحرف في نفسه. وانا هو اتفقنا انا وهو ان احنا ننجز مصلحه معينه زي ما بيحصل في الجهاد وفي القتال، كان بيبقى في ناس منحرفه موجوده في جيوش المسلمين وبيخشوا وبيقاتلوا لانهم مخاصمون بذلك ايضا فيقاتلوا دفعا للعدو الصائل، انما انا ما بقعدش معه عشان يعمل لي هو الفسق بتاعه وانا ابقى راضي بيه. لما بيعملش فسق يا فندم ده حضرتك بيتكلم، ده بيتكلم في شركه اكبر. ده بيقول ان الله ثالث ثلاثه وانت واقف محوط عليه وتقول له اتفضل كمل القداس بتاعك. ده اسمه ايه بقى ده؟ اسمه ايه لما تفاجأ تلاقي ان الزمان في ساعتها في ساعة التحرير ويناير وكذا، ان فوجئت لقيت ان بعض الشباب بيحدث يقول احنا لما بدأنا نقول لا اله الا الله ونذكر بالنصيح بهذه العبارات المحفزة للإيمان وكذا، ان بعض الناس قالوا لا الصلاة دي مالهاش لون، ما تتكلمش خالص، ما تقولش كلام ده هنا خالص. امال ايه هنعمل ايه طيب؟ هيبقى طب واللون بقى نرفع القداس؟ اذا كان ملاش لون اللون نرفع القداس؟ وبعدين تترمي في فتوى الشوكاني بالشكل ده وهي غير مطابقه للواقع؟ هي مش المفروض الفتوى تنزيل الحكم على الواقع واخراج الفتوى؟ تنزيل الحكم الشرعي ينزل على الواقع ثم تخرج به الفتوى، مش هو ده الفتوى؟ ازاي الواقع ده كان مخالف للواقع اللي انت قلته وبعدين عملنا وانتشر في الناس وبقيت كده؟ طب دي خطوه وبعدين؟ خلاص اول ما نطلع بقى هنبقى خلاص يا جماعه احنا هنعمل الاحزاب، وكانت صدمه كبيره. واحنا هنتكلم في المساله دي ان شاء الله وناخد خطواتها ونشرحها، لان زي ما قلت لك الرائد يكذب اهله. وانا لازم اقول لك حاجه، لازم اقول لك كده اللي حصل انه دي خطوات جم قالوا لهم والله يا جماعه احنا بنحبهم بس فعاوزينهم يعني تصور صوره كده هنا وهنا وهنا في مكان ود صوره مكان سواع صوره مكان، عشان كده موضوع الصور موضوع عظيم في الاسلام قوي. وراح قالوا لهم كده وتقعدوا جنبه بتفتكروهم بس انت مش ده الوفاء ولا ايه؟ مش ده من الوفاء ولا ايه؟ فبدا هو بدماغه بقى، ما هو ده بدماغه، هي دي المشكله بقى موضوع الدماغ ده ان هو ما فيش استدلال. فبدا يقول اه والله صحيح، وزي ما هياتي ان شاء الله في مساله عمل الامه ان الشاطبي بيقول ان كل البدع اللي نتجت بسبب ان الناس ما اهتموش بمنبع قبلهم. الامه كانت ماشيه سليكه واحده كده، الصحابه شبههم خالص التابعين، شبههم اتباع التابعين، كل واحد بينقل العلم كده، كله بينقل العلم عن من قبله المطابق لعلم السلف. لما جت البدعه دخلت اتعرفت قالوا له ده ما كانش عليه سلف. لما طلع المعتزله، لما طلع القدريه، لما طلع اتعرفت على طول لان كان جمله واحده. فهو ده اللي حصل انه خلاص يا جماعه معلش ممكن نحطهم عشان بس نفتكرهم، وده حاجه وحشه يعني وفاء منا لمشايخنا ولاهل الفضل فينا. طيب خلاص ماشي، راحوا قاعدين حواليهم ونسيوا ذرائع الشيطان. طبعا الشيطان قال لهم كده، قاموا قاعدين حواليهم. لما قعدوا حواليهم الشيطان بقى عنده الخطه بتاعته خطه طويله، قام سابهم. الجيل الكبار ده الكبار دول ماتوا، وجيل الجيل اللي بعدهم قال لهم اه والله ده فاهم كده، ابائكم برضه زعلانين قوي على الرجاله دي وحزان عليهم، دي كانوا ناس اصحاب فضل جدا جدا جدا. فالتانيين بقوا اشد حبا واشد جلوسا واشد كده، وقعدوا عندهم اكثر واكثر واكثر. فلما نسخ العلم ذهبت هذه العلوم. اصل يا اخوه لازم تعرفوا كده، اللي يعبث في دين الله عز وجل عبثه هذا بيرفع احكام. يعني واحد طلع من دماغه بدعه كده وقال لك والله ممكن نعمل كذا، هتروح السنه قصادها. ولذلك جاء في الاثر كده اذا ابتدع الناس بدعه اخذت منهم سنه او سلبت منهم سنه فلا ترجع اليه، مش بسهوله بقى يرجعوها تاني. ليه؟ لانهم توائموا على ذلك وتوافقوا. فانت هتطلع بدعه النهارده هتقول لي والله اعمل كذا ولا اعمل كذا، طيب وبعدين هيتسحب قصادها بقى رصيدك من السنه. ولذلك هتكلمني وتقول لي احنا ممكن معلش ممكن يعني ثلاث اربع سنين بس كده شويه تشريعات وبعدين بعد كده بنرجع للحكم الاصلي. ده بقى سبيل عشان بيحكم ربنا، مش هيحصل حكم. اسمع اللي بقول لك عليه، مش هيحصل. زمان اتقال اننا نريد ان نحكم بما انزل الله، لا نريد ان نحكم بما انزل الله. ما كنتش عارف هو بيخاطب مين بالظبط او متوقع مين اللي يقدر يقوم بالحكم ده، بس هي كانت كلمه ممكن يبقى شكلها البلاغي شكله حلو وتنفع تبقى خطبه، لكن ما كانش تحتيها معنى شرعي. طيب حصل ايه؟ حصل انك حكمت بكل الشرائع الا ان تحكم بما انزل الله. ف فخلي بالكم من العقوبات. لما قعدوا تحتيها ده اللي حصل بالظبط. لما قعدوا تحت الود وشواع ويغوص ويعوق ونسر حصل ان هم فلما انتسخ العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عوبيت. نسخ العلم يعني ايه؟ يعني كانوا جماعه جاهله. فهمت؟ عشان كده انا قلت لك مفيش حاجه اسمها حد يجهل بربنا. ولذلك قال الله عز وجل في القران: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. قالوا كده احنا كنا مشرك بقى اشركنا لو على طول. عارفين ان في شرك وعارفين هم عملوا ايه بالظبط. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره، ده طبعا بينقله ابن كثير في البدايه في البدايه والنهايه. قال ابن عباس: وصارت هذه الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. وهكذا قال عكرمه والضحاك وقتاده ومحمد ابن اسحاق. ده كلام ابن كثير في البدايه والنهايه. الاوثان اللي كانت ود وسواع وكده العرب جابتها، وهقول لك بقى حصل ازاي الكلام ده لما نتكلم عن قصه عباده الاصنام اللي هي ده مبدا بس عباده الاصنام. لما نتكلم بقى ازاي حصل الانحراف عن عباده الله عز وجل في عباده الاصنام وكده، طلعت ازاي مره ثانيه في العرب لما راح جابها عمرو بن لحي الخزاعي. يقول ابن جرير في تفسيره بسنده الى محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين، اللي هم ود وسواع ويغوث يعني واصحابه، قالوا كانوا قال كانوا قوما صالحين بين ادم ونوح، وكان لهم اتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال اصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان اشوق لنا على العباده إذا ذكرناهم، إذ ذكرناهم فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. شفت حصل إيه؟ قال لهم ده كان بالمطر بتمطر بسبب الناس إن هم بيعبدوهم، راحوا عملوا إيه؟ راحوا عبدوهم من دون الله عز وجل. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله ايضا: وقال ابن ابي حاتم وساق سنده اليه وساق سنده عن الى ابي جعفر الباقر رضي الله عنه قال: ذكروا عند ابي جعفر وهو الباقر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلب، قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب؟ اما انه قتل في اول ارض عبد فيها غير الله، اما انه قتل في اول ارض عبد فيها غير الله. قال: وذكر ودا رجلا صالحا وكان محببا في قومه، فلما مات عكفوا على حول قبره في ارض بابل وجزعوا عليه، فلما راى ابليس جزعهم عليه تشبه في صوره انسان، ثم قال: اني ارى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم ان اصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور لهم مثله، قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه، فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله ليكون له في بيتي فتذكرونه؟ قالوا: نعم. قال: فمثل لهم لكل أهل بيت تمثالا مثله مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال: وتناسلوا ودرس أثر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله. فعل ذلك أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد غير الله ما غير الله ودا لصنم ودا الصنم الذي سموه ودا. ومقتضى هذا السياق يقول ابن كثير أن كل صنم في هذه عبده طائفة من الناس. تفرقت الأصنام وراحت مع الناس وصارت في الناس بعدها سنة، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأيناها بأرض الحبشة يقال له ماري، يقول لها مارية، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. بقت بعد كده سنة بقى، واللي يموت يعملوا له صورة وبس بقى دغري على طول بقوا يقعدوا. شفت ازاي صارت في الناس؟ ولذلك يا اخوة اللي احنا بنعمله النهاردة مش حاسين بنعمل ايه في الخلق، دي هتبقى سنة في الناس. الناس بعد كده هيقول مفيش مانع ابدا انك انت تحكم بغير ما انزل الله، ويبقى عليها الشارة الشرعية اللي ما تنفش قبل كده بقت بارزه، لانه مع الاسف الشديد اجتمع وجوه من المشايخ حولها وبداوا يقولوا يدعمونها. العم حتى ما فهمش انتوا بتقولوا ايه هو الكراهه والاضطرار ده. العم فهم انه عادي، ان ما فيش مانع ابدا تخش فيها، فحتى لو ما حصلش المقتضى اللي انتوا قلتوه مع انه باطل وصحيح اللي هو الاضطرار، لكن حتى لو ما حصلش المقتضى ده هيقول ده جائز جدا وما فيهوش حاجه وادخل فيه. الاحوال بقى في الانتخابات انك تلاقي ناس كتير قوي وناس وملتحين وليه شكل وليه بتاع، وممكن يروح ينتخب مثلا حد على المين تقول له ليه؟ يقول لك الاصح. احنا لازم ندور على الاصح. الاصح ازاي؟ ده المفترض انك انت، لان في الحقيقه هي مش سكه ولا سبيل ولا وسيله اصلا لان يتخذ هذا الامر. كانت هذه قصه اول ما عبد غير الله عز وجل، ثم تواتر الناس على ذلك وصارت عباده الاصنام على ما ساذكر لك ان شاء الله عز وجل من قصه عمرو بن الحي. لكن هذا كان الجناح الاول للطاغوت. الجناح الثاني هي قصه الحكم والتشريع بغير ما انزل الله عز وجل. وجل في اللقاء الآتي، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.